هات بقى ومن الناس من يشتري له الحديث. وإذا تطلع عليه آياتنا يبقى بيدلك على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبلغ أمر دعوته حتى لمن يعلم عنه أنه ضل في نفسه ويريد أن يضل غيره. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ولا يعني إيه؟ ده أنا أرد كتابه زي ما بقول. والتولي باستكبار. والاستكبار معناه إيه؟ معناه أنه أكبر مما يدعى إليه. نقول له أنت دعيت إلى حق فاستكبرت. ولو كنت مستكبرا في ذاتك لم تلجأ إلى باطل لتشتريه. لم تروح الباطل تشتريه. تبقى إذا كان الباطل حتى ما أنتش مستغني به وتروح تشتريه تبقى هتتكبر ليه؟ أنت ما عندكش مقومات الكبر فكيف تستكبر؟ لأنك أنت بتستكبر عن حق وبتروح تشتري إيه؟ وتشتري باطل. معنى الاستكبار إن لما يجي واحد يديك حاجة تستكبر عنها إن عندك زيها. ما أنت ما عندكش زيها ولا عندك أقل منها كمان. بدليل انك بتروح تشتريها كمان. يبقى ما هو الاستكبار؟ يبقى استكبار في غير ايه؟ في غير محله. والمستكبر دائما انسان في غفلة عن الله. ليه؟ لانه نظر لنسبة نفسه مع غيره من الناس. يمكن يكون عنده مقاومات لكنه لو استحضر جلال ربه وكبرياء ربه لاستحى ان يتكبر. يستحي انه يتكبر. يستحضر ربنا بعظمته كده. طب ده الكبرياء صفة العظمة وصفة الجلال لله. ليه؟ لان الكبرياء ده معناه ان احنا في هذا الكبرياء احتمينا من اننا نكون عبيد لغيره. احتمينا من اننا ايه؟ نكون عبيد لغيره. اذا فكبرياؤه شرف لنا ولا لا؟ ولذلك حتى الناس اللي في الدين اللي عندهم فطرة يقول لك ايه اللي ملوش كبير يشتري له كبير لانه مدام ليا كبير انا يخافون الناس بالنسبة له. كذلك كبرياء الله مدام هو متكبر يبقى محدش يقدر يرفع راسه. ومدام محدش يرفع راسه يبقى الكل ايه؟ الكل سواسية امام ايه؟ امام الحق سبحانه وتعالى. يبقى كبرياؤه إيه؟ لصالحنا نحن. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. كأن في أذنيه وقرا ثقة الحاجة سد إيه؟ سد ودنه. فبشره بعذاب أليم. فبشره بالله. ساعة ما تسمع كلمة بشر وما هي البشارة؟ البشارة أن تخبر بأمر سار لم يأتي زمنه. زي الولد اللي امتحن تقول له انا بشرك ان شاء الله هتنجح. يبقى النجاح امر سار ولا لا؟ انما لسه ما جاش ايه؟ ما جاش زمنه. طب بالله وهل البشاره تكون بعذاب؟ ابدا. ده البشاره تكون بنعيم. امال قال لك لا، ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يتهكم بهم. ولذلك الولد اللي انت قعدت تنصحه يذاكر طول السنه ولا قعدش يذاكر وبعدين انت رحت شفت النتيجة ولقيته قاعد في البيت كده تقول له بشرك، يقوم الواد يفتكر انه ايه؟ نجح. يقول لك سقطت يا حياتي. ايه النقلة دي؟ بقى نقل من الانبساط الى الانقباض المفاجئ. فلما قال لك بشرك الواد فيه منه يمكن غلطة نجح. يقول له ايه؟ يقول له سقطت. علشان ما تبقاش تذاكر. الله، فهي علشان تذاكر ولا عشان ما تبقاش تذاكر؟ عشان ما تبقى ذاكر زي ما عملت كده. ولذلك يقول ايه؟ الانسان وهو ماشي في الصحراء وبعدين عطشان فابرقت غمامه جه برق كده ام فهم ان ايه؟ جاي مطر. كما ابرقت يوما عطاشا غمامه فلما راوها اقشعت وتجلت فاصبحت من ليله الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فهم انه مسك الميه